تكلم على كلام أطباء المسلمين عن الحجامة ولا يحتجبون. يقول وكانت يعني درس حافل جدا كنا عن الحجامة. يقول محمد بن داود فلما انتهى يقول قلت بنفسي والله لا حقرت عالما بعد ذلك اليوم. أخذ درس قال لا حقرت عالما بعد ذلك اليوم. ولا شك أن أبو يعقوب الشريطي كان عالما جليلا، وكان مقصده من ذلك ما هو النصح والتوجيه. رأى رجلا شابا له مستقبل طيب وله نبوغ، إلا أن فيه هذه الخصلة والكمال لله وحده، فأراد أن ينبهه إلى هذا الشيء. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة إلى أمر ينبغي أن يهتم به طالب العلم، وهو حسن السؤال، أدب السؤال. يقولون العلم نصف السؤال، نصف العلم نصف نصف المسألة، العلم نصف المسألة. يعني أن نصف العلم هو حسن السؤال وأدب السؤال. فإذا الإنسان يعني أحسن طريقة السؤال فقد استفاد نصف العلم. ثم السؤال كلهم يحتاجه، ما حد يستغني عنه، كما في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر. فالسؤال يحتاجه العامي لمعرفة ما أشكل عليه، ويحتاجه طالب العلم لسؤال شيخه عما أشكل عليه، ويحتاجه الشيخ أيضا ليسأل تلاميذه، ويحتاجه الشيخ مع الشيخ مثلا الأقران في المذاكرة ما يسمى بالمذاكرة، أن هذا يسأل هذا يستشيره يشاوره. الشاهد من هذا أن السؤال كل يحتاجه، العالم والمتعلم والعامي كلهم يحتاج السؤال. هذا السؤال له ضوابط وله أدب، ولهذا كما قيل حسن المسألة نصف العلم. من أهمها أولا أن الإنسان ينبغي أنه ليسأل عن ما يجهله فعلا. تسأل عن شيء تجهل لا تعرف، لأنك إذا كنت تعلم الحكم ثم تسأل عنه أنت أحد أمرين، إما أن تكون مثلا تختبر مثلا هذا الشخص ولا ينبغي هذا الشيء، فينبغي الإنسان إذا سأل يسأل عن ما يجهل. أما إذا كان مثلا ما يجهل هذا الشيء فلا ينبغي له أن يسأل. يقول يحيى بن أكثم يقول سألني إذا تمرع المأمون قال لمن تركت في البصرة؟ المأمون يقيم في بغداد والبصرة تقع جنوب بغداد، فقال لمن في البصرة من العلماء؟ يسأل يحيى بن أكثم. يحيى بن أكثم كان هو القاضي، قاضي بغداد. فقال يحيى بن أكثم فيها علماء أجلة. قال من أبرزهم؟ قال أبرزهم سليمان بن حرب. سليمان بن حرب شيخ البخاري وشيخ مسلم، محدث جليل، عالم جليل سليمان بن حرب. قال المأمون أحب أن أراه، بدي أشوف الرجال. فقال يحيى الأكثم كتبت إليه أن أقدم إلى أمير المؤمنين. فجاء سليمان بن حرب من البصرة ودخل بغداد. قال يحيى الأكثم فأدخلته على أمير المؤمنين. يقول يحيى وكان في المجلس أحمد بن أبي لؤاد وثمامة بن أشرس، والاثنان من أي نوع؟ أحمد بن لؤاد وثمامة بن أشرس كانوا من المعتزلة. يقول يحيى فكرهت أن يدخل مثله بحضرتهم، كرهت أن يدخل مثله بحضرتهم. فدخل سليمان بن حرب وسلم على أمير المؤمنين فأجلسه بجانب جلس كيف الحال كيف الصحة وسكت. فقال أحمد بن أبي لؤاد اللي هو شيخ المعتزلة قال إن الخليفة نسأل الشيخ، اسمح لنا يعني نسأل الشيخ ونسأل سؤال ناقشوا شيء. طبعا سليمان بن حرب من أهل السنة ومحدث، وهؤلاء من المعتزلة أصحاب العقليات. فقال فنظر المأمون نظرة تخيل له، يعني كأنه يقول أنت وشأنك، يعني حبيت تسأل سؤال. فتهيأ أحمد بن لؤاد للسؤال ويسأل. فقال سليمان بن حرب إذن لي يا أمير المؤمنين، اسمح لي. يكون الخليفة؟ قال نعم فقط. قال روينا عن فلان عن فلان عن فلان أن رجلا قال لابن شرمة أسألك، فقال إن كانت مسألتك لا تضحك الجليس ولا تزري بالمسؤول فسأل. وروينا عن فلان عن فلان أنه كان يقول من المسائل ما لا ينبغي للسائل أن يسأل عنها ولا للمسؤول أن يسأل عنها. فإن كانت مسألته يا أمير المؤمنين ليست من هذا فليسأل. قال يحيى فهابوه، فوالله ما نطق أحد منهم بكلمة حتى قال. أيضا أيها الإخوة، ينبغي للسؤال أيضا أن يكون له فائدة، ما يكون سؤال ليس له فائدة، سؤال له فائدة. بمعنى تسأل عن أحكام عبادتك، أحكام صلاتك، أحكام أنت واقع فيها، أحكام أنت تجهلها فعلا ولها فائدة، لكن سؤال ليس له فائدة لا ينبغي السؤال عنه. مثلا قد يكون السؤال مثلا عن أحوال الجن مثلا، والسؤال عن الغيبيات، السؤال عن كذا، يعني قد يكون أن فائدتها قليلة جدا فلا ينبغي السؤال عنها. مثلا كتب في زيارة عبد الرحمن أحد العلماء الأجلاء، يقول أحد تلاميذه يقول كنت جالسا بجانبه فجاءه كتاب، جاءه كتاب، يقول ففتح الكتاب زيارة عبد الرحمن وإذا فيه واحد يسأل سؤال يقول له ميزان الأعمال يوم القيامة هل هو من الذهب ولا من الفضة؟ يسأل عن ميزان الأعمال اللي تزن بالأعمال المكيفة هل هو من الذهب ولا من الفضة؟ فكتب في الجواب زيادة بن عبد الرحمن قال روينا عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أنا ما عليك. يقول أبو عبد الله القطيعي تلميذ الإمام أحمد، يقول دخلت على أبي عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ الإمام أحمد محمد رحمه الله. يقول دخلت على أبي عبد الله وكان جالس، يقول فقلت له هل يجوز الوضوء بماء الباقلة؟ الباقلة ما هي؟ ما هي الباقلة؟ الفول. بارك الله فيك. الباقلة هي الفول، الفول حتى هو صلب، فحتى يلين يوضع في ماء من الليل حتى الصباح، فهذا الماء يكون متغير، قال هل يجوز الوضوء بماء الباقلة؟ قال لما أحمد، لما أحمد طبيعة في الجواب، قال لا أحب ذلك. قال هل يجوز الوضوء بماء النورة؟ النورة اللي أحيانا تغير اللون اللي تضرب بها الجدران قديما. قال هل يجوز الوضوء بماء النورة؟ فقال لما أحمد لا أحب ذلك. قال أبو عبد الله القطيعي فأردت أن أقوم فأخذ بثوبي وقال اجلس، ماذا تقول إذا دخلت إلى المسجد؟ قال فسكت. ماذا تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال فسكت. قال اذهب وتعلم هذا. يعني أيهما أولى؟ يعني شيء يحتاج الإنسان في اليوم 5 مرات دخول وخروج، لكن الباقل ماء الباقل لا ماء الفول يمكن الإنسان يموت يعني أو يولد ويموت وهو ما يحتاج وضوء ماء الباقل. فقالوا اذهب وتعلم هذا. أيضا أيها الإخوة، من أدب السؤال عدم الاستطراد، يعني أن السائل ما يستطرد. استطراد فيه إضاعة وقت، ووقت الإنسان ثمين. يأتي إنسان مثلا فيسأل سؤال طويل جدا جدا طويل، وفي الأخير خلاصته في الأخير والخلاصة في الأخير، يأتي ويقول لك مثلا والله نحن أتينا للحج، جينا من المكان الفلاني وكان معنا فلان ومشينا ونزلنا في المكان الفلاني وجينا وكان الجو بارد، قصة طويلة، وفي النهاية ورحنا وطفنا وسعينا، وفي النهاية ترى والله من السحرامي قبل ما وقصر. حقيقة يحصل هذا الشيء، ترى في النهاية أنا من السحرامي مثلا قبل ما وقصر، ما حكم هذا؟ أو نسي حرمت ولا لابس مثلا السروال، ما حكم؟ يعني علم الاستطراد. تعملوا أسئلة الصحابة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال محدد وجواب محدد. حديث جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم، قيل يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل، سؤال محدد، قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم، قال لا. فلا نصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. فلا نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. سؤال في كلمتين وجواب في كلمة. حديث يعلى بن أمية قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تضمخ بطيب محرم وهو لابس الجبة بعدما تضمخ بطيب، فقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ طبعا لبس الجبة من محظورات الإحرام والطيب أيضا من محظورات الإحرام. فسأل سؤال محدد فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله وأما الجبة فاخلعها ثم اصنع في عمرتي كما كنت صانعا في حج. سؤال محدد وجواب محدد، هكذا ينبغي. سأل من سأل يكون سؤال محدد وجواب أيضا يكون أيضا بقدر السؤال. أيضا أيها الإخوة من حسن السؤال اختيار الوقت، ينبغي الإنسان خاصة إذا كان سؤال طالب علم، يعني سؤال للتعلم، ما هو سؤال أنت مسألة تواقع فيها، لا، إذا كنت واقع فيها مثلا مسألة واقع فيها تحتاجها معرفة الآن، لا معنى تسأل في أي وقت. إنسان مثلا يريد أن يطوف الآن مثلا ومعه عائلة وأشكل عليه أمر يسأل، ما ينتظر مثلا مسألة واقعة الآن، لكن سؤال للتعلم ينبغي الإنسان يختار الوقت المناسب. يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول علمت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعلم من هما المرأتان اللتان تظاهرا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس فلبثت سنة وأنا أريد أن أسأله عن هذا. يقول حتى سافرت معه في سفر ثم رأيته نائما تحت شجرة، فلما استيقظ من النوم متكئ جالس يعني كأنه في أحسن حالاته من الراحة. يقول جئته لعمر رضي الله عنه قلت يا أبا حفص يا أمير المؤمنين من هما المرأتان اللتان تظاهرا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هما فلان وفلان، هما حفصة وعائشة رضي الله عنهما. فالشاهد ابن عباس رضي الله عنه سؤال للتعلم لبث سنة يختار الوقت المناسب لهذا. أيضا أيها الإخوة من حسن السؤال وأدبه عدم المقاطعة. تجد أحيانا مثلا يأتي إنسان ويسأل ولما يبدأ الشيخ يجيب يقاطع السائل، لا ترى كذا وكذا، ويبدأ الشيخ يجيب يجيب الجديد، ثم إذا أراد انتصف الجواب قاطعه السائل ثم يبدأ يجيب الجديد، لا هذا ما ينبغي. هذا يقال من عدم الأدب السؤال، من أدب السؤال أن الإنسان يعني عدم مقاطعة. جاء رجل ابن سيرين محمد بن سيرين سيد التابعين سأل عبد الله بن عمر الصحابي الجليل عن الإطالة، إطالة الفجر، إطالة القراءة في الفجر، صلاة الفجر، فقال عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويطلب ركعة. شوف ابن عمر رضي الله عنه أراد أن يفيد ابن سيرين، بدأ من أول ويسأل عن إطالة القراءة في صلاة الفجر. فابن عمر رضي الله عنه بدأ من العشاء، قال كان يصلي من الليل مثنى مثنى ويثرب ركعة. ابن سيرين استعجل قال لست عن هذا أسألك، أنا ما أسألك عن هذا، أنا أسألك عن صلاة. فقال ابن عمر رضي الله عنه به به، وهي كلمة قال للزجر، به به إنك لضخم، يعني معناها أنك يعني قليل الأدب بهذا، فهو نبهه وزجره لأنه قاطع الشيء، يعني قاطعه بالسؤال. أيضا أيها الإخوة من أدب السؤال أن الإنسان ما يسأل عن علة الحكم مثلا سؤال معترض. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إذا أمرتكم ما أمرتكم منه ما أمرتكم به إذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. يعني ما ينبغي الإنسان أن يسأل عن العلة سؤال معترض. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها قالت يا عائشة ما بال المرأة تقضى تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة الحائض؟ ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت أنت حرورية، قالت أحرورية أنت، يعني زجرتها، قالت ما ينبغي هذا السؤال. كانت إحدامة تحيض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي حديث حمل بن مالك بن نابغة قال اقتتلت امرأتان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فضربت إحداهما الأخرى بمصطح. ما هو المصطح؟ عمود الخيمة. فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنين دية غرة عبدنا وأمن، يعني عشر الدية دية الجنين غرة عبدنا وأمن. فقام حمل بن مالك بن نابغة فقال يا رسول الله كيف أدي؟ ما معنى كيف أدي؟ يعني كيف أدفع دية من لا شرب ولا أكل، اللي هو جنين، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. ما معنى يطل؟ يترك، يهدر. هو سأل سؤال معترض، كيف أدي؟ يعني كيف أدفع دية جنين لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا تكلم؟ فمثل ذلك يترك، هدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الكهان. لماذا؟ قال من أجل سجع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سؤاله سؤال معترض، ما هو سؤال مستفسر، سؤال مستفيد. فالشاهد من هذا أن الإنسان ينبغي له حينما يسأل يكون سؤاله سؤال استفادة، لا يسأل عن العلة مثلا يعني بقصد الاعتراض. أحيانا أيها الإخوة المقصود من السؤال ما هو؟ يقولون المقصود من السؤال هو حصول العلم، أنك تستفيد. لكن إذا تمكنت مثلا أنك تحصل على العلم بدون سؤال، أيهما أولى؟ السؤال هل هو وسيلة ولا غاية؟ وسيلة. إذا كنت تستطيع أنك تعرف الحكومة لا بدون سؤال فهو أولى، كما جاء في حديث أم الفضل صحيح مسلم. أم الفضل قالت تمارى أناس. ما معنى تمارى؟ اختلف. تمارى أناس النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، هل هو صائم أم مفطر؟ الصحابة جالسين فما يدرون هل هو مفطر ولا صائم أم عرفة. قالت أم الفضل فأرسلت له بضع بلبن، قالت فشربة فعلمت أنه مفطر. فهي أرادت تعرف الحكم وأرادت أن تبرر النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت بضع بلبن لما شرب علمة المفطر، ما يحتاج سؤال الآن. بقي معنا أيها الإخوة التوكيل في السؤال. كثير من الناس مثلا يوكل شخص يسأل، والله أنا حصل مني كذا وكذا، الله يجزاك خير، إذا قابلت فلان اسأل ما الحكم، هل يجوز أو ما يجوز أنك توكل إنسان يسأل عنك وتيا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز الشيخ، يجوز. قالوا يجوز التوكيل في السؤال، لكن بشرط أن يكون الشخص اللي توكله قادر على معرفة الحكم، أنه يكون يعني عنده استعداد أنه يفهم فهم جيد، ما ينقل لك الحكم مختلف، لا، من يسأل الإنسان ترسل الإنسان يسأل يكون قادر على معرفة الحكم، كما في حديث المقداد قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاع فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني وزوج فاضل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأرسلت المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي هو اللي واقع في المسألة، لكن هل هو سأل بنفسه؟ لا، ما سأل بنفسه، أسأل المقدام. فقال يغسل فرجه ويتوضأ كما في الحديث، وفي رواية يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية يغسل أنفيه ويتوضأ. أيضا أيها الإخوة الصدق في تصوير المسألة هذا أمر مهم أيها الإخوة. يعني كثير من أحيانا مثلا يعني مثلا بعض الناس ما يصور المسألة تصوير دقيق إذا بدأ يسأل عنها، والمفتي أو الذي يجيب أو الذي الشيخ الذي مسؤول إنما يتكلم بما سمع، يجيب بما سمع. يقول مثلا والله المسألة فلانية كذا وكذا، أعطاك حكمة إن كان والله خلاف الواقع فيقول ما أعطاك. يعني بعض الناس مثلا يأتي على المسألة في الطلاق ويقول مثلا والله أنا طلقت زوجتي مثلا طلق، بينما يكون الواقع أن اللي حصل غير هذا. أو يقول مثلا يسأل عن مسألة يقول أنا والله كذا وكذا وكنت ما أدري، هو يدري. فينبغي حقيقة الصدق في تصوير المسألة، لأن المفتي أو المجيب الشيخ إنما يجيب إلا على سؤالك أنت. ولهذا كما في الحديث إن إنكم تختصمون لدي وإنني أقضي بينكم بنحو ما أسمع، هو يقضي بنحو ما أسمع. بقي معنا أيها الإخوة السؤال عن الشيء الذي لم يحصل، شيء في المستقبل ما بعد حصل، يسأل عنه الإنسان ما حكمه؟ قال العلماء إذا كان الشيء هذا متحقق أنه سيحصل سيقع، هذا لا مانع تسأل عنه. أما إذا كان لا والله ما هو متحقق يسأل أنه يحصل، هذا لا داعي تسأل عنه. لكن إذا كان يقولون محقق الوقوع هذا ينبغي تسأل عنه، كما جاء في قصة الدجال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع أو كجمعة، أسبوع وسائر أيامه كأيامه. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة أتنزئ فيه صلاة يوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره. فالصحابة سألوا عن شيء ما قد حصل لكنه قالوا هذا محقق الوقوع، فدل على أن الشيء إذا كان محقق الوقوع أنه لا حرج، يعني الإنسان يسأل عنه. سائل يسأل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجدي هذا فريضة كمن صلى 1000 فريضة فيما سواه، وقال صلى من صلى فريضة في المسجد الحرام كمن صلى 1000 فريضة 100,000 أو 100,000 فيما سواه، فهل الفريضة الحاضرة أم الغائبة؟ الذي يظهر الله أعلم أن الحديث عام يشمل يعني أي صلاة كانت، أي صلاة كانت يعني فريضة حاضرة أو أنها مقضية. فالإنسان مثلا لو أنه مثلا جاء مسافر وأدركته الصلاة في الخارج برا مثلا ثم أراد يصليها في الحرم، فيحصل له إن شاء الله ثواب 100,000 صلاة، سواء كانت يعني حاضرة أو أنه مثلا نسي مثلا صلاة نسيها ثم تذكرها فيصليها هنا، فإن شاء الذي يظهر الله أعلم أنه يدخل في الحديث وأنه له ثواب 100,000 صلاة والحديث عام. هذا أخ يقول ما نصيحتكم لمن يعني يسبل ثوبه؟ لا شك أن إسبال الثوب لا يجوز، وفي الحديث صحيح من جر ثوبه وفيها لا حديث لم ينظر الله له يوم القيامة من جر ثوبه وفيها لا، وورد أحاديث كثيرة في النهي عن إسبال عن إرسال الثياب، وفي الحديث يعني ارفع ثوبك فإنه أدفى لربك وأطهر لثوبك. يقول ما حكم الصلاة من صلى وراء إمام يشرب الدخان ويستعمله؟ لا شك أن شرب الدخان لا يجوز، فيه إضاعة مال وفيه ضرر، والله سبحانه وتعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث، فلا شك أنه لا يجوز. لكن لو أن ابتلي إنسان مثلا وصار فتصليت مثلا إمام يشرب الدخان فالصلاة ما نقول باطلة والصلاة صحيحة. وهناك قاعدة فقهية مشهورة وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، وإن كان لا شك أنه ينبغي أن يكون الإمام عالما ورعا صالحا تقيا وقدوة للمصلين، لكن لو فرضنا أنه مصارفة صليت خلف إمام سواء كان مسبل أو أنه مثلا يشرب الدخان أو أنه مرتكب أحد المعاصي فما نقول أن الصلاة باطلة تعاد لا نقول الصلاة صحيحة، لأن يعني عندنا قاعدة فقهية وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته. فهذا بالنسبة لشارب الدخان، ما حكم صلاته في نفسه هو؟ صحيح. صلاته صحيحة في نفسه، فلهذا نقول أن من صحت صلاته صحت إمامته. هذا أخي يسأل يقول: زوجتي ذهبت للسوق وأخذت خضروات، وحلفت عليها ألا تروح إلى السوق. أولا قلنا هذا يعني لعلنا نعيد كما قلنا من السطران في السؤال، مسألة الخضروات هذه ما لا أثر في الحكم، يعني مسألة أن اشترت خضروات هذه ما لا أثر في الحكم. كان ينبغي أن يقول مثلا: رجل حلف على زوجتي ألا تذهب للسوق، لكن كونها ذهبت للسوق واشترت كذا كذا هذا كله ليس له أثر في الحكم. يعني من باب التنبيه من أدب السؤال أن يكون مختصرا مركزا. يعني من حلف على زوجته فقال لها يعني والله لا تذهبين للسوق أو لا تذهبين مرة أخرى، ففي الحديث يعني من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. واليمين إذا كانت على أمر مستقبل فهذه التي فيها الكفارة، يعني إذا قال والله لا أذهب لفلان أو والله ما تذهب لفلان أو والله كذا وكذا، فهذه يعني يمين على أمر مستقبل فيها الكفارة. لكن اليمين على أمر ماضي ما حكمها؟ وماذا تسمى اليمين التي على أمر مضى؟ قال والله مثلا ما رأيت فلان أمر مضى، والله ما زرت فلان مثلا الأسبوع الماضي وهو زارة، والله مثلا ما كلمته ولا ما أعطيته الشيء الفلاني وما أعطاه، هذه تسمى يمين على أمر مضى ما حكمها؟ ماذا تسمى هذه؟ نعم الغموس. هذا اليمين الغموس، هذا اليمين الغموس كما قيل كما ورد علي أنها تغمس صاحبها في النار، وهي لعظمها لا كفارة فيها. اليمين الغموس لا كفارة فيها، لكن الذي فيها الكفارة ما هي؟ اليمين على أمر المستقبل. أما الأمر الماضي اليمين على الأمر الماضي لا كفارة فيها. الشيخ هل هي تعتبر من اللغو اليمين هذه مثلا إذا أنا حلفت أني ما أعطيت لفلان أو كذا وأنا أعطيت؟ لا ما هي لغو، لا. الأصل يقول العلماء الأصل في كلام الحقيقة، الأصل في كلام الحقيقة، يعني أنك إذا حلفت أنك ما أعطيت فلان فنأخذ كلامك على أنه صحيح. فإن كان يعني خالف في ذلك وكذب في ذلك مثلا أو فلان يعني كذب للناس فلا شك أن هذه يمين غموس. نعم نعم الكفارة، الكفارة هي على التخيير، يعني تحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع فصيام. الصيام يأتي بعدين، يعني هي على التخيير، إما أن يعتق وإما أن يطعم وإما أن يقسم. والإطعام والكسوة بالعرف يعني مردها المعروف، يعني مثلا ما يكفي الإنسان العادي مثلا ثوب وملابس داخلية ومترة مثلا وطاقية، هذا اللباس المعروف عادة مرده العرف، هذا يكفي. يعني تعطي 10 مساكين كل واحد ثوب وغطرة وطاقية وملابس داخلية يكفي هذا. أو إطعام مثلا إطعام الشرعي يعني ما يكفيه ما يطعمه عادة يعني يكفيه. والإطعام الشرعي قد تراه العلماء مثلا بنصف صاع من الأرز الني، لأن الصاع 3 كيلو، فإذا قلنا الإطعام الشرعي نصف صاع من الأرز الني معناها كيلو نص، فيكون 10 في كيلو نص كم كيلو؟ 15 كيلو. إطعام الشرعي 15 كيلو أرز النيء، لكن لو أطعمه مثلا مما هو معتاد عادة مثلا يعني إدام ورز مما هو يعني مرده العرف مما يكفي يجزي إن شاء الله. هذا أخي يسأل يقول كيف يعرف الطالب أن نيته خالصة لله؟ كيف يعرف الطالب أن نيته خالصة لله؟ الإنسان يعرف هذا من حاله، يعني هل هو مثلا قصده يعني في العبادة مثلا، أو قصده مثلا كان في العبادات أو طلب العلم أو غيره، مثلا قصده أمر آخر ولا قصده مثلا إرضاء لله سبحانه وتعالى. يعني إدراك أن النية خالص هذا من الأمر السهل إدراكه، الإنسان يدرك هذا، لكن كيف أن النية تكون خالصة هذا هو الذي ليس من الأمر السهل. يعني كيف تكون نيتك خالصة هذا ليس من الأمر السهل، لكنك تدرك أن نيتك خالصة هذا يدرك الإنسان من حاله، يعرف طبيعة نفسه هل هو مثلا قصده كذا ولا قصده لله. أخي يسأل يقول كيف يصلح الإنسان نيته؟ إصلاح النية يبدأ الإنسان أنه يستشعر، يعني يستشعر الإنسان أنه ما قام بهذا العمل إلا لله سبحانه وتعالى، يستشعرها دائما ويستحضرها دائما في الذهن، والاستحضار دائما في الذهن هو الوسيلة والسبيل إن شاء الله لإخلاص النية. دائما الإنسان إذا يعني في حال عبادة، في حال صلاة، في ذهابك للمسجد مثلا، تستشعر أنك ما ذهبت إلا إجلالا لله وإطاعة الله سبحانه وتعالى، تستشعر هذه وتستحضرها. لكن بعض الناس مثلا يذهب كعادة، هذا إن شاء الله نكون صلاة مرزئة، لكن ما بارك بإنسان يذهب من بيته من الصلاة وهو مستشعر أنه ما خرج من بيته إلا وهو يعني مستحضر من عظمة الله وإجلال الله سبحانه وتعالى وإطاعة لأمره، لا شك أن هذا له من الفعل.